السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بص، في البداية كده أنا حابب أطمنك، ما يحدث لك هذا لا يضر دينك بإذن الله عز وجل. الأمر الذي يحدث لك حدث لسادات الخلق، فذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشتكون إليه مما تشتكي أنت منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. ليه؟ لأن هذا الأمر لا يطرأ على القلب إلا من الشيطان، هذه الوساوس التي تخطر على القلب من الشيطان، والشيطان لا يأتي لأوليائه يوسوس لهم أو يحاول أن يردهم عما هم فيه، فإنما الشيطان يأتي إلى أعدائه الذين هم أولياء الرحمن سبحانه وتعالى ليشككهم في دينهم، صحيح؟ ويعود بهم عن الطريق الذي يسيرون فيه. فهذا أولا. ثانيا، مسألة من خلق الله هذه الوسوسة، قبل أن نجيب عنها، وهي يعني وسوسة قديمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأنت تقول أن اطلاعك على الحديث لم يفدك شيئا، هذا لأنك سامحني لم تفهمه حق فهم. طيب قبل أن نجيب عن هذا الكلام، أنا سأقول لك أولا شيئا، أوضح لك أمرا مهما، ألا وهو أنه هناك فرق ما بين الشبهة والوسوسة، هناك فرق بين الشبهات والوساوس. الشبهات أمر يشتبه فيه الحق بالباطل، الشبهة أمر يشتبه فيه الحق بالباطل. الحجة تقوم على دليل واضح بين، والشبهة تقوم على دليل مشتبه. أما الوساوس فهي أمور تطرأ على القلب من النفس ومن الشيطان، لا علاقة لها بالعلم والمعقول، ولا تستند إلى دليل من الأدلة. يعني مثلا سؤالك: هل خلق من خلق الله؟ هل هذا شيء، هذا الوسواس الذي طرأ على قلبي يقوم على دليل؟ هناك دليل التبس عليك فهمه فلأجل ذلك نتج هذا السؤال؟ لا. طيب نضرب مثال للشبهة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما جاءه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد أشكل عليه وشبه عليه أهل الكتاب بشبهة، ألا وهي يقولون في كتابكم يا أخت هارون. طيب هارون أخو موسى صلى الله عليه وسلم كان قبل عيسى بكذا وكذا سنة، 600 سنة أو نحو ذلك. طيب كيف تكون أخت هارون أخو موسى؟ الشبهة هنا جاءت من أين؟ من اشتبه عليهم أو اشتبه عليه أن هارون هذا هو هارون النبي، تمام؟ أو أن الأخوة هنا أخوة حقيقية، إما من هذا أو من هذا. هارون هذا هو هارون النبي، طيب الأخوة هنا أخوة حقيقية، فتكون أخته يعني من أبيه وأمه أو من أبيه أو من أمه. هنا الإشكال، وقعت الشبهة من هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على هذه الشبهة فقال: ألا قلت لهم إنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين من قبلهم؟ يعني هذا تشابه أسماء كما نقول نحن، تمام؟ أنهم كانوا يسمون، إما أن لها أخ يسمى باسم هارون النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يسمون بأسماء الأنبياء من قبلهم والصالحين من قبلهم، يعني يشبهون بهم، تمام؟ أو يا أخت هارون يعني يا من نسل هارون كما يقال، يا أخ تميم يعني من نسل تميم. طيب إذن بعيد عن هذا الأمر، أنا أردت فقط أن أبين لك الفرق ما بين الشبهة وبين الوسواس. هذه شبهة تقوم على دليل اشتبه فهمه، اشتبه فيه الحق بالباطل، لم يكن واضحا فصار الأمر مشتبه، هذه شبهة. الشبهة يرد عليها. أما الوساوس بإجماع علماء النفس وعلماء الشرع، الوساوس لا تعامل معاملة الشبهات، الوساوس لا يرد عليها كما يرد على الشبهة، إنما الوساوس علاجها في الانقطاع عنها وعدم الاسترسال معها. إذا كان عندك وسواس عملي أو وسواس اعتقادي لا تسترسل معه، وسواس عملي يأتيك الشيطان فيقول لك لم تغسل يدك، مع أنك تراها تقطر تقطر ماء، لم تغسل يدك، هذا وسواس. طيب الحل إن أنت تغسلها مرة أخرى، تقول لي أقطع الوسواس؟ لا، لو استرسلت معه سيستمر ويكبر الوسواس حتى يصير وسواسا قهريا. إذا ما الحل؟ الحل أن تنقطع، أن تنقطع الوسواس العقلي نفس الكلام، تمام. ولذلك إذا نظرت في جواب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معي اهي، حديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول من خلق، فيقول الله، فيقول فمن خلق الله، فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه. هذا الحديث يقول إيه؟ إن الشيطان أو إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول، يبقى إذن هذا الكلام من عند من؟ من عند الشيطان. يبقى إذن هذا الكلام ما توصيفه؟ هو وسواس. إذن لا يعامل معاملة الشبه، الوسواس لا يعامل معاملة الشبه. طيب الحديث الآخر قال يأتي الشيطان أحدك فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. طيب حديث الثالث يقول يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول أو حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله عز وجل؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدفل أحدكم عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. طيب يقول الشيخ الألباني رحمه الله فقه الحديث دلت هذه الأحاديث الصحيحة على أنه يجب على من وسوس إليه الشيطان بقول من خلق الله أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بما جاء في الأحاديث المذكورة، وخلاصتها أن يقول آمنت بالله ورسوله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يدفل عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من الشيطان، ثم ينتهي عن الانسياق عن مع الوسوسة. طيب الشيخ الألباني رحمه الله بيعلق يقول وأعتقد أن من فعل ذلك طاعة لله ورسوله مخلصا في ذلك أنه لا بد أن تذهب الوسوسة عنه ويندحر شيطانه لقوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يذهب عنه. وهذا التعليم النبوي الكريم أنفع وأقطع الوسوسة من المجادلة العقلية في هذه القضية، فإن المجادلة قلما تنفع في مثلها. ومن المؤسف أن أكثر الناس في غفلة عن هذا التعليم النبوي الكريم، فتنبهوا أيها المسلمون وتعرفوا إلى سنة نبيكم واعملوا بها، فإن فيها شفاء، فإن فيها شفاءكم وعزكم. كلام جميل جدا من الشيخ الألباني رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك بأمور من خلال جمع الأحاديث. الأمر الأول آمنت بالله وبرسوله لتقطع الشك، اليقين، آمنت بالله، إيمان يقين، آمنت بالله، تقطع الشك. طيب الله أحد، الله الصمد، الصمد، انظر إلى هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، الغني بنفسه، المستغني عن من سواه، الذي يفتقر إليه من سواه ويحتاج من سواه، هو الغني بنفسه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، لا في وجوده ولا في أي شيء، هو الغني بنفسه سبحانه وتعالى، وكل الخلق يحتاجون إلى الله عز وجل، يفتقر إليه من سواه، وهو غني عن كل من سواه، غني بنفسه سبحانه وتعالى. هذا يقطع هذا الوسواس، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لماذا؟ إذن هو لا يماثل بخلقه سبحانه وتعالى، ليس له مثيل من خلقه، فلا يقاس على خلقه، ليس له مثيل، ليس له كف، فلا يقاس على خلقه. لا تقس الخالق على المخلوق، كما أن المخلوق له خالق فتقول الخالق له خالق، هذا خطأ، هذا خطأ محض، تمام. فلا يصح هذا القياس، لا يصح هذا القياس، قياس الخالق على المخلوق. طيب بعد ذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدفل عن يساره ثلاثة، أنت تدفل على مين؟ على هذا الموسوس، تمام. وهذا يعني أقل ما يستحق هذا الموسوس، وهذا يدحره ويدحره بإذن الله عز وجل. ثم يدفل عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من الشيطان، ثم ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة. يستعذ بالله من الشيطان، لو فعل الإنسان هذا الأمر وحده استعاذة بالله من الشيطان، لكن ليس مجرد كلمات أو ليست مجرد كلمات تتردد على اللسان فحسب، لانتهى الأمر لو فعله كما ينبغي. كيف؟ ما معنى أستعيذ أو أعوذ بالله؟ الاستعاذة هي الالتجاء والاحتماء، أعوذ بالله يعني ألجأ وأحتمي بجناب الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يكون شعورك وأنت تقول هذا الكلام؟ كيف تحتمي؟ من باب التقريب للتمثيل طبعا، من باب التقريب انظر إلى طفل صغير، هذا الطفل الصغير يسير في طريق فرأى وحشا يجري عليه هو بجوار أبيه، ماذا يفعل هذا الطفل الصغير؟ انظر إلى كيفية الاحتماء بأبيه، هذه الكيفية لا تكفي عند احتمائك بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، بل ينبغي أن يكون احتماؤك بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، استشعارك بهذا الأمر يكون أعظم من احتماء الطفل الصغير بأبيه من هذا الوحش. هذا اليقين الذي عند الطفل ينبغي أن يكون عندك أعظم منه في الله عز وجل. هذه الطريقة في الخوف والفزع إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون عندك أعظم من هذا الطفل. إذا تصورت هذا المعنى وطبقته وأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، سيصرف الله عز وجل عنك هذا الشيطان، وسيحميك الله عز وجل من هذا الشيطان، والله عز وجل لا يخذل من يحتمي به ويلجأ إليه بصدق. ثم ينتهي عن السياق مع الوسوسة، هذا أمر مهم جدا، ولينتهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي عن هذا، لأنه لو استرسل معه لن يصل إلى شيء، بل سيضيع عمره وسيضيع عقله وسيضيع دينه وكل شيء. لماذا؟ هب أنك علمت، وهذا أمر محال أنا يعني مش عارف أقوله بلساني، لكن تنزلا لو قلنا طيب هذا الخالق من خلقه؟ خلقه كذا، هل سينتهي عندك الإشكال؟ خلاص لو عرفت أن هذا الخالق خلقه كذا سينتهي الإشكال؟ لا، ستبحث عن آخر. طيب من خلق هذا الكذا؟ كذا. من خلق هذا الكذا؟ كذا. إذن أنت من خلق الخالق؟ من خلق خالق الخالق؟ من خلق خالق خالق خالق الخالق؟ من خلق خالق خالق خالق خالق الخالق؟ من خلق؟ وهكذا لن تنتهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك بوصية جامعة، قال لك إيه؟ فلينتهي، تنتهي عن هذا البحث لأنه لن يؤدي إلى شيء. هذا يقال عنه التسلسل في المؤثرات، أن يتوقف الإيمان بالخالق على وجود خالق له هذا الخالق، يتوقف الإيمان به على وجود خالق له هذا الخالق، يتوقف الإيمان به على وجود خالق، هكذا إلى ما لا نهاية، سيظل التسلسل بك إلى ما لا نهاية، وهذا يؤدي إلى أن هذا الخلق الذي نعيش فيه ليس موجود. ليه؟ لأن خالقه مخلوق من مخلوق من مخلوق من مخلوق من مخلوق من مخلوق إلى ما لا نهاية، هذا أمر لا يصح. طيب هو يعني ايه موضوع التسلسل في المؤثرات ده؟ بالراحه، موضوع التسلسل في المؤثرات دوت، هب مثلا ان انت جئت تطلب مالا، تمام، وانا قلت لك لن اعطيك المال حتى يوافق ابوك، عندئذ ستذهب الى ابيك ليوافق، فتاتيني بالموافقه، هذه الموافقه موافقه الاب هي المؤثره في اعطاء المال، الأثر إعطاء المال، المؤثر موافقة الأب، كلام جميل. طيب لو أنني قلت لك لن أعطيك المال حتى يوافق أبوك، وأبوك لن يوافق حتى يوافق جدك، وجدك لن يوافق حتى يوافق جد أبيك، يبقى احنا عندنا الآن ثلاثة مؤثرين، المؤثر الأول أبوك، المؤثر الثاني جدك، المؤثر الثالث جد أبيك. عندئذ أبوك مؤثر ولكنه متأثر بموافقة الجد، وجدك مؤثر ولكنه متأثر بموافقة من؟ أبيه، جد أبيك. طيب من ينتهي عنده التأثير؟ جد أبي اللي هو جدك الأكبر ينتهي عنده الإيه؟ التأثير. عندئذ لو وافق جد أبيك ماذا سيكون؟ سيوافق جدك وسيوافق أبوك، وعندئذ ستحصل على الإيه؟ على المال. يبقى المؤثر الذي انتهى عنده التأثير هو من؟ جدك الأكبر. طيب هب أن جدك الأكبر لن يوافق حتى يوافق من هو أعلى منه، ومن هو أعلى منه لن يوافق حتى يوافق من هو أعلى منه، ومن هو أعلى منه لن يوافق حتى يوافق من هو أعلى منه، وهكذا إلى ما لا نهاية. لن أعطيك المال حتى يوافق فلان، وفلان لن يوافق حتى يوافق فلان، وفلان لن يوافق حتى يوافق فلان، وفلان لن يوافق حتى يوافق فلان. عندئذ ستقول لي أولى من هذا كله أن تقول لي لن أعطيك المال بدلا من هذا التسلسل غير المنتهي، وعندئذ نعلم أنك بخيل. طيب إذا حصلت على المال لابد أن يكون هناك مؤثر ينتهي عنده التأثير، مؤثر أول غير متأثر، غير متأثر. كما يقول أهل العلم، هب أن رجلا محكوما عليه بالإعدام، السياف لا يستطيع أن يضرب عنقه حتى يوافق من هو أعلى منه رتبة، ومن هو أعلى منه رتبة لن يوافق أو لا يستطيع أن يعطي الإذن حتى يوافق من هو أعلى منه رتبة، ومن هو أعلى منه رتبة لن يوافق حتى أو لن يعطي الإذن حتى يعطي الإذن أو حتى يعطي الإذن من هو أكبر منه، وهكذا إلى ما لا نهاية. النتيجة لن يقتل هذا المجرم. طب إذا قتل هذا المجرم لابد أن يكون هناك مؤثر أول غير متأثر بغيره، لا يتوقف إعطاء الإذن بالقتل، لا يتوقف إعطاؤه للإذن بالقتل على موافقة أو على أمر ممن هو أعلى منه. تمام؟ هذا هو المقصود بالتسلسل، تسلسل المؤثرات، تسلسل المؤثرات إلى ما لا نهاية. هذا أمر لا يصح، ينتج عنه عدم وجود الأثر، ينتج عنه إيه؟ عدم وجود الأثر. الأثر مثلا، نرجع للمسألة بتاعتنا، الأثر الخلق، هذا الخلق لن يوجد حتى يوجد خالق، هذا الخالق لن يوجد حتى يوجد خالق، هذا الخالق لن يوجد حتى يوجد خالق. ماذا حدث؟ أو ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ سيحدث أنه لا يوجد خلق. لماذا؟ للتسلسل في المؤثرين. إذن لابد أن ينتهي بك الأمر إلى غاية الغايات كما عبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا سأقرأ عليك نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول رحمه الله: فإذا وصل العبد إلى غاية الغايات ونهاية النهايات وجب وقوفه، فإذا طلب بعد ذلك شيئا آخر وجب أن ينتهي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن ينتهي مع استجارته بالله من وساوس التسلسل، إحنا سنتكلم عنه، كما يؤمر كل من حصل نهاية المطلوب وغاية المراد أن ينتهي. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم هو أنفع جواب، العلاج الذي قدمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو أنفع علاج، لا علاج إلا ما قدمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليس كما صور لك الشيطان من قبل أنه غير مجدي أو لا ينفع أو نحو ذلك أو غير مقنع. لا، لو فهمت كلام النبي صلى الله عليه وسلم علمت أنه لا، ليس هناك علاج لهذا الأمر إلا فيما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرجع لكلام الشيخ الألباني رحمه الله، قال: وهذا التعليم النبوي الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في مثل هذه القضية أو في هذه القضية. ليه؟ لأن هذه أصلا ليست مسألة عقلية، ليس مبنية على دليل وأخذ ورد واشتباه. قال: فإن المجادلة قل ما تنفع في مثلها، ومن المؤسف أن أكثر الناس في غفلة عن هذا التعليم النبوي الكريم، غفلة عنه من حيث وجوده لا يعلم بوجود هذا العلاج، أو غفلة عنه يعني عن المعنى الأسمى الذي يتضمنه جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتنبهوا أيها المسلمون وتعرفوا إلى سنة نبيكم واعملوا بها فإن فيها شفاءكم وعزكم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. كما قلت لك هذا السؤال من بداياته خطأ. هذا السؤال من بداياته خطأ. تخيل معي عشان أبين لك خطأ هذا السؤال، في مغالطة شيطانية. كيف هذه المغالطة الشيطانية حتى يستريح قلبك؟ هذا البئر، تخيل أن هناك بئر، هذا البئر من حفره؟ تقول لي مثلا حفره محمد. طيب هذا البئر الآخر من حفره؟ محمد. طب البئر الثالث؟ محمد. البئر الرابع من الذي حفره؟ محمد. الخامس، وهكذا. كل الآبار المحفورة في هذه المنطقة من حفرها؟ محمد. طب من حفر محمد؟ ما جوابك؟ من حفر محمد؟ عندئذ ستقول ما هذا العتة، أنا حفر محمد؟ محمد ليس بئرا حتى يحفر، فلا يعامل معاملة الآبار. تطلب عن من تطلب من حفره، صحيح؟ تطلب من حفره، هذا خطأ. إذن طب مثال آخر، هذا الجدار، انظر إلى الجدار حولك في الحجرة التي تجلس فيها أنت الآن وتستمع إليه. هذا الجدار من الذي دهنه؟ محمد أو أحمد المرة دي، خلينا أحمد. طب هذا الجدار؟ أحمد. طب في الجهة المقابلة أحمد. من الذي دهن السقف؟ أحمد. طب من الذي دهن أحمد؟ هذا السؤال خطأ، لأن أحمد ليس مدهونا حتى تبحث عن من دهنه، صحيح؟ من الذي صنع هذا الطعام؟ مصطفى. طب هذا الطعام؟ مصطفى. طب الطعام الذي في الدور الأعلى؟ مصطفى. طب الطعام الذي في المطبخ؟ مصطفى. من الذي طهى هذا الطعام؟ مصطفى. مصطفى صنع كل الطعام الذي في هذا المبنى. طيب من الذي طهى مصطفى؟ مصطفى ليس طعاما حتى تسأل عن من طهى. فالله عز وجل ليس مخلوقا حتى تسأل عن من خلق. هذا السؤال، إن كان الله مخلوقا وحشاه، هذا كلام أصلا لا يصح. كان مخلوقا، عندئذ تسأل من خلق. أنت مخلوق حادث تسأل من خلق. فكل مخلوق لابد أن يكون له خالق. أما الله عز وجل فليس بمخلوق، بل هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في القرآن، وانظر إلى الشفاء في قول الله عز وجل، هو الأول والآخر. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هو الأول سبحانه وتعالى، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. هو الأول، ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. إذا كان ليس قبله شيء فلا يصح أن تسأل من خلق الله. عندئذ يتضح لك أن هذه مغالطة شيطانية فكرية، أن السؤال خطأ من بدايته، وأنه لن ينتهي إلى شيء، وأنها مجرد وساوس لا تقوم على دليل ولا على حجة ولا على أمر ولا على شبهة، إنما هي وساوس، وأن الوساوس ينبغي أن ألا تسترسل معها وأن تنقطع في الجواب ومجادلتها، لأنها لن تنتهي بك إلى شيء. أرجو أن يكون هذا الكلام أزال ما في قلبك من وساوس، وقطع ما قد يصل أو قد يعني يحدث من شك والعياذ بالله. وفي الختام يعني أحب أن أنصحك نصيحة لله عز وجل وكل من يتعرض لمثل هذه الوساوس، أن يعلم أن هذه الوساوس لا تخطر على قلب عامر بذكر الله عز وجل، إنما هذه الوساوس كمثل الحشائش التي لا تنبت إلا في الأرض الفضاء، فالوساوس من الشيطان، والشيطان لا يستطيع أن يقترب من عبد يلهج لسانه وقلبه بذكر الله عز وجل، لأنه ليس العبرة أن يكون الذكر على اللسان فحسب، بل الذكر في اللسان وفي القلب، لأن الله عز وجل لا يقبل دعاء قلب الله غافل، فلا بد أن يكون قلبك عامرا بذكر الله عز وجل. وفي ذلك حديث يحيى بن زكريا صلى الله عليهما وسلم، أن الله عز وجل أمره بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. قال: وآمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. يعني إذا علمت أن الوساوس من الشيطان، فالشيطان لا يستطيع أن يقترب من عبد يذكر الله عز وجل. أحصن ما يكون العبد من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. فالشيطان عند ذكر الله عز وجل يخنس ويتصاغر حتى يكون كالذبابة، ويخنس يفر وله درات. عارف يعني ايه وله درات؟ يفر وله درات. فلذلك عليك بذكر الله عز وجل، أن تجعل لك وردا في ذكر الله عز وجل، وأن تجدد التوبة، وأن تؤوب إلى الله عز وجل، وأن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تعالج قلبك بأنواع العبادات القلبية من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والخشية والخشوع إلى غير ذلك من العبادات القلبية التي تعمر قلبك، والتي لا يستطيع عندئذ عند وجود هذه العبادات في قلبك لا يستطيع الشيطان أن يقترب منك، وأن تبتعد كل البعد عن مواطن هذه الشبهات والوساوس. تبتعد كل البعد، لا تثق في نفسك، لا تقول أنا عندي علم، لا تقول أنا كذا، لا تقول أنا كذا، وسأجادل وسأدافع عن الإسلام وسأفعل. لا، تعلم، حصن نفسك بالعلم. الإنسان إذا كان مناعته ضعيفة لا يستطيع أن يدخل في غرف المرضى، لابد أن يقوي مناعته حتى يستطيع أن يدخل على المرضى فيعالج، طبعا مع ما معه من وسائل العلم التي تساعده على العلاج. لكن هب أن طبيبا مناعته هو نفسه مناعته من المرض ضعيفة جدا، هل يستطيع أن يدخل ويعالج؟ لا يستطيع أن يدخل ويعالج. إذن لابد أن تحصن نفسك بالعلم الشرعي، وأن تعلم أن كل شبهة، إذا كانت شبهة، أن كل شبهة إذا صح سندها، إذا صح سندها يعني قامت على آية أو حديث صحيح، فهي حجة للإسلام. وأما إذا لم يصح سندها، يعني لم تكن عن طريق آية ولا حديث صحيح، بل حديث مكذوب، فهي لا عبرة بها. وأن الوساوس لا تستطيع أن تتمكن من قلبك إذا كان قلبك عامرا بذكر الله عز وجل. ابتعد كل البعد عن مواطن الشبهات، ولو كان لك صديق يثير عندك هذه الشبهات ابتعد عنه. لا تقل أنا سأجادله، أنا سكذا، لا. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، بسبب الجدل. لا تجادل، وإنما حصن نفسك بالعلم. تعلم العلم الشرعي. العلم الشرعي ينجيك الله عز وجل به من المهالك بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته المثلى أن يعيذنا بفضله وكرمه ومنه من الشيطان الرجيم ومن وساوس الشيطان الرجيم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.